الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمدير المدرسة أن يسمح بغياب المعلمين أيام العودة ويوقع نيابة عنهم بالحضور والانصراف مع العلم أنه ليس لديهم عمل سوى التوقيع؟ الحمد لله، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز للمدير أن يفعله، لا أن يسمح لهم ولا أن يوقع عنهم. والمعلمون مأمورون بالسمع والطاعة في مثل هذه المسائل، فبقاؤهم حتى ولو بلا عمل فيه تنفيذ للسمع والطاعة. وإذا كانوا يستطيعون القيام بمقتضى هذه الوظيفة وإلا فيتركونها، فلا يجوز لهم أن يتغيبوا في هذه الأوقات إلا بعذر شرعي. ولا يجوز للمدير أن يتسامح معهم في مثل هذه المسائل، ولا يجوز للمدير كذلك أن يوقع عنهم، لأنه من الغش والمخادعة والتدليس. فالمعلمون يأتون ويسمعون ويطيعون ويوقعون هم بأنفسهم على ورقة تحضيرهم، هذا هو الواجب على المعلمين. فلا يجوز للمدير أن يوقع عنهم، ولا أن يوقع عنهم موظف آخر، ولا أن يوقع معلم عن معلم، لأن هذا من الكذب والغش والمخادعة، والله أعلم.